الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة السابع من ربيع الأول لعام 27 400 الموافق ليلة الخامس من الشهر الرابع لعام 26. وقد انتهينا من باب المسح الخفين، ونقف الليلة على باب نواقض الوضوء، ليس كذلك؟ طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. وفي القائل: من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحو، وزوال العقل في نوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة في شهوة، ومس البر، وتغسيل الميت، والردة وهي تحدث الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسنا النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من نتن لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن الغائط والبول ولون. رواه النسائي والترمذي وصححه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تقدم معنا البارحة أن المسح على الخفين ستة شروط، صح؟ ستة. فمن يسردها أو يذكر بعضها أو واحدا منها من غير أن نختار؟ نعم. أن يلبسهم على الطهارة. نعم. أن يكون المسح في مدة المسح. ما هي مدة المسح؟ للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاث أيام بلياليهن. للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاث أيام بلياليهن. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث فلاح أن يكون الخف طاهرا، صح. الشرط الرابع أن يكون المسح في حدث أصغر، لا في حدث أكبر، صح. الشرط الخامس أن يكون الخف مباحا. الشرط السادس قالها مبارك. ها السادس أن يكون طاهرا. ما قال واحد مثلا يكون طاهرا؟ ما قال واحد أن يكون طاهرا؟ واحد قال يكون مباحا. لا يكون شفاف. لا. ناصر. أن يكون سليما. لا. ها. أن يكون سادة الكامل. ها. وليد. أن يكون مباحا. مقصود ما هو مباح. أن يلبسهم على طهارة. قالوا ما قالوا؟ أول واحد قال جارك أن يلبسهم على طهارة، وأن يكون في مدة المسح، وأن يكون في طهارة صغرى، وأن يكون مباحا، وأن يكون طاهرا ليس بنجس. باقي شرط لا يكون مخطط. أن يمسح عليهما. لا ينزعهما. خافنا الشروط خمسة بس أو ستة. لا أن يكون في مدة المسح وأن يلبسهما على الطهارة، وأن لا يمسح عليهما إلا في حال أصغر، وأن يكون مباحا، وأن يكون طاهرا. بس خمسة شروط صح؟ لا. طيب هذه خمسة شروط وفيها ما سوى ذلك في نزاع. طيب باب نواقض الوضوء. لهذا الباب تسميات: نواقض الوضوء، ومبطلات الوضوء، وموجبات الوضوء. نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء، موجبات الوضوء. أما نواقض الوضوء ومبطلات الوضوء فالمعنى واحد، بمعنى أنها متى ما حصل منها شيء بطل أو انتقض الوضوء. وأما موجبات الوضوء بمعنى أن متى ما حصل من شيء وأراد أحد أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ. الأمور التي إذا حصلت ثم أراد بعدها أن يصلي أحد يجب عليه أن يتوضأ، فسميت موجبات الوضوء وسميت نواقض ومبطلات الوضوء. كل هذا تسمية لهذا الباب. قال: وهي الخارج من السبيلين مطلقا. لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله تسمية نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، وإنما هذه تسمية اصطلاحية، تسمية اصطلاحية، كما مر معنا مثلا في محظورات الحج. يقول كيش ألا يلبس المخيط، فيشكع كثير من الناس يقول طيب هذا فيه خيط، طيب نعالي فيها خيط، طيب ساعة سير فيها خيط، طيب ها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يلبس مخيط، قال لا يلبس ايش السراويل، ولا يلبس القميص، ولا يلبس العمامة. لكن الفقهاء جمعوا هذه الأشياء التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبسها المحرم، قالوا لا يلبس المخيط. وهنا جمعوا الأدلة في ذكر نواقض الوضوء فقالوا ما خرج من السبيلين، وإلا تسميع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر ماذا؟ البول والغائط والنوم ونحو ذلك. والنوم ظن الخروج شيء من أحد السبيلين، ولذلك لما قال الخارج من السبيل مطلقا، لو أردنا أن ندقق بهذه العبارة لوجدنا هناك ما يستثنى منها، وهو ما سنذكره بعد ذلك. فذكروا ونقول ماذا يستثنى من هذا. طيب الذي يخرج من السبيلين البول والغائط، والمراد بالسبيلين السبيل يعني الطريق، وعبر عن القبل والدبر ايش بالسبيلين لانه طريق لخروج الخارج منهما. قال جل وعلا: او جاء احد منكم من الغائط، والمراد الغائط هو المكان المنخفض الذي يقصدونه لقضاء الحاجة فيه، ثم عبر به بكلمة الغائط للخارج نفسه سمي غائط. أما الغائط نفسه ما هو؟ المكان المنبسط أو المنخفض الذي يذهبون إليه لقضاء الحاجة. فلما قال جل وعلا أو جاء أحد منكم من الغائط، ومعلوم أن الإنسان ماذا يفعل هناك بالغائط، إما أن يبول وإما أن يقضي حاجة فيخرج من بدنه الفضلة. فهذا نص من كتاب الله على أن البول والغائط ناقضان للوضوء، وهو موضع إجماع، موضع إجماع البول والغائط ناقضان للوضوء. الريح ناقض لحديث عبد الله بن زيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج، عليكم السلام، لا يخرج حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، فمعنى يجد ريحا يعني يشم ريحا أو يسمع صوتا. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة المشهور في أول أبواب الطهارة وهو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. فدل هذا على أن الحدث الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره ببعض معناه أبو هريرة خروج الريح. فإذا خرج من الإنسان ريح بول أو غائط أو ريح انتقض وضوءه، وهذا الخارج موجب للوضوء لمن أراد أن يصلي، فهو من نواقض الوضوء، من مبطلات الوضوء، من موجبات الوضوء. ما الذي أيضا يخرج من الإنسان؟ قد يخرج منه دم، وقد يخرج منه دود، وقد يخرج منه مذي، وقد يخرج منه مني، وقد يخرج منه ولد. فكل ما خرج من أحد السبيلين فهو ناقض الوضوء. فلذلك عبر العلماء بكلمة عن والعلماء ورث الأنبياء قالوا الخارج من السبيلين مطلقا ناقض الوضوء. ماذا يستثنى من هذا؟ ما ذهب إليه بعض العلم إلى أن بعض الإفرازات التي تخرج من النساء خاصة ومن القبل وأكثر ما يخرج أيضا من الحوامل فهو ليس بناقض الوضوء. وفي هذا توسعة ورفع مشقة، لأنه يخرج إفرازات بلا تحكم، لا كالبول فإن المثانة فيها عضلات يتمكن الإنسان من التحكم بها، أما هذه إفرازات مثل العرق، شلون الغدد العرقية تفرز، ولو قيل بأنها ناقض ففي ذلك بعد. الوجه الأول لأن لا دليل على أن الإفرازات هذه ناقض الوضوء، والوجه الثاني أن فيه مشقة، والقاعدة الأصولية المشقة تجلب التيسير. لذلك إذا خرج من المرأة إفرازات من الرحم وإن كانت هي قد خرجت من أحد السبيلين فإنها لا تنقض الوضوء. أما إذا خرج منها بول وهو خارج من المثانة لا من الرحم فهذا ناقض للوضوء. إذن لم نذكر الودي مع أنه يخرج من أحد السبيلين، لأنه كما تقدم أنه يخرج عقب البول، فالبول نفسه أصلا ناقض للوضوء، فالودي تبع له. إذن ما خرج من السبيلين مطلقا ممكن يقيد، يقال إلا الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة والتي لا يمكن التحرز منها، هذه ليست بناقض الوضوء لعدم الدليل على أنها ناقضة، ولما في ذلك من المشقة الاحتراز منها، والمشقة تجلب التيسير. عرفنا أدلة من الكتاب والسنة، عرفنا أدلة من الكتاب والسنة. من يذكر لنا دليل الكتاب؟ دليل الكتاب اللي يعرف الفعيدة ما شاء الله تعرفوه، اللي ما سمع الدليل اللي ذكرناه من كتاب الله يرفع يده اللي قلت كذا يروحوا لقضاء الحاجة اسمه كذا، الآية اللي أولها أو جاء أحد منكم من الغائط ما قلناها قبل قليل قلناها. طيب من يذكر الآية؟ يلا مسعد. أو جاء أحد منكم من الغائط، نعم. من السنة من يذكر دليلا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم في المسح الكفين لما قال صفوان بن عسال أمرنا أن لا ننزع خفافنا إذا كنا في سفر، إلا من عفوا من بول أو غاط أو نوم إلا من جنابة. فقال بول أو غاط أو نوم. واضح؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: والدم الكثير ونحوه. وقد تقدم في النجاسات في ذكر النجاسات عند الشيخ ومن ذهب إلى ما ذهب إليه أن الدم الكثير نجس والقليل معفون عنه، فالقليل من الدم ليس بنجس وليس بناقض، والكثير عند المؤلف نجس وناقض. فقوله الدم الكثير ونحوه، ولا دليل على أن الدم ناقض للوضوء سوى أنه خارج من البدن، وقلنا كونه خارج من البدن لا يدل على نقضه للطهارة كما لا يدل على نجاسته. فها هو العرق والدموع والنخامة واللعاب والصديد والقيح يخرج من البدن وليس بناقض وليس بنجس. الإنسان يخرج من البدن، المولود يخرج من البدن وليس بنجس، فكونه يخرج من البدن نجس لكونه خارج من البدن هذا لا دليل عليه، يدل على كونه نجسا، لا دليل يدل على كونه نجسا لمجرد خروجه من البدن. فلماذا لا يلحق بما يخرج من البدن وليس بنجس كما يخرج من البدن وليس بناقض كالعرق؟ فقالوا نتوسط بين العرق والبول، لا نقول كالبول قليله وكثيره نجس وقليله وكثيره ناقض، وإنما نقول الدم بين العرق وبين البول، إن كان كثيرا فحكمه حكم البول نجس وناقض، وإن كان قليلا فحكمه حكم العرق طاهر وليس بناقض. وهذا كما تسمعون تعليل وليس بدليل. استدلوا أيضا كونه حرام، قال النجس لأنه حرام لقوله جل وعلا أو دما مسفوحا، وأجبنا عليهم أو أجاب عليهم من أجاب فقال ليس بالضرورة الحرام يكون نجسا، فالربا حرام وليس بنجس، والرشوة حرام وليس بنجس. لذلك الراجح في هذه المسألة أن الدم ليس بنجس ولا ناقض. طيب قوله والدم الكثير ونحوه، يعني ما يخرج من الإنسان كالصديد والقيح أيضا هذا اعتبروه، إذا كان كثيرا اعتبروه نجسا، وإذا اعتبروه ناقضا، احنا في النواقض الآن، وإذا كان قليلا فليس بناقض، والصحيح أنه لا دليل على هذا. طيب قال وزوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل مظنة للناقض أو لنقض الوضوء، فحملت المظنة على المأنة، إن للتوكيد وظن للشك. فقالوا بما أن الإنسان إذا زال عقله بنوم أو غيره فإنه لا يشعر بنفسه فيما لو خرج منه ريح أو خرج منه ناقض، فلوجود هذا الاحتمال ولوجود هذه المظنة جعلوا أو اعتبروا النوم أو زوال العقل ناقضا للوضوء. وهذا ليس بتعليل فقط، يعني لم يستدلوا بهذا مجرد التعليل، بل لوجود ماذا؟ دليل. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه صفوان بن عسال، قال أمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا من غائط أو بول أو نوم إلا الجنابة. وفي الحديث عند الترمذي في السنن هو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم العين كأسة، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين يعني العين المعلومة الباصرة، اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم وكاء، والوكاء هو الخيط الذي يربط به فم القربة، القربة يحطوا فيها خيط يربطونها حتى لا ينسكب ما فيها. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم العين بمنزلة الوكاء للقربة، وقال العين وكاء السه، والسه المقعدة. فكما أن الخيط وكاء للقربة، كذاك العين وكاء للدبر، فإذا انحل الخيط سكب ما فيه القربة، وإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فحينئذ يخرج من الإنسان ريح وهو لا يشعر بنفسه، هو نائم. فالعين هي المراقبة للإنسان فيما لو نام غفل الحارس المراقب، فحينئذ سينطلق الأسير. فإذا كانت العينان يقظتان وكان الإنسان في وعيه في استيقاظ، فإنه يتابع نفسه ويشعر بنفسه فيما لو خرج منه ريح، واضح؟ فصار هذا دليل، صار هذا الدليل وهذا التعليل على أن النوم أو زوال العقل بنوم ناقض من نواقض الوضوء. وهل في المسألة خلاف؟ نعم في المسألة خلاف، فقد جاء في الصحيحين أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوقظون للصلاة، لصلاة العشاء ينتظرون فيوقظون للصلاة، وكان لبعضهم غطيط يعني نام يروح اشخر يوقظونه قوم قوم يلا بنصلي، قام صلي يقوم يصلون ولا يتوضوا. فقال هذا دليل على أن النوم ليس بناقض. فكيف نوفق بين من قال النوم ناقض وعلمنا أدلته، وبين من قال النوم ليس بناقض وعرفنا دليله؟ البعض قال إذا كان نائما وقد استحكم من جلوسه في الأرض، كأن ينام متربعا مثل ما يحصل لبعض الأخوة أحيانا الدرس مرة أحيانا نص الدرس نايم متربع، فهذا النوم مع تمكين المقعدة في الأرض ليس بناقض. أما إذا نام مضطجعا فهذا النوم ناقض الوضوء، فحمل أحاديث النوم الناقضة على النوم المستلقي أو النائم على جنبه، وحمل أحاديث الذين كانوا يوقظون ويقوموا ويصلوا ويتوضؤون على أنهم كانوا إيش ينامون جلوسا وقد مكنوا مقاعدهم من الأرض. هذا هو التوفيق. التوفيق الثاني قالوا تحمل أحاديث النوم الذي كان ينامون ويوقظون ولا يتوضؤون على النوم اليسير الخفيف الذي هو النعاس ومقدمات النوم، والذي قد يعتري الإنسان، لكن لو حصل منه ناقض لشعر بنفسه. وأما النوم العميق الذي يرى به الإنسان أحلاما سعيدة وأحلاما مزعجة وإلى آخره سابع نومة، هذا لا ينقض الوضوء. فحملوا أحاديث عدم النقض على النوم اليسير، وحملوا أحاديث النقض على النوم العميق، وبهذا جمعوا بين الأدلة. وقال آخرون المسألة فيها ناسخ ومنسوخ، فكانوا ينامون ثم يقومون ولا يتوضؤون، ثم نسخ هذا الحكم وصار النوم ناقضا، فمن نام إذا نامت العينان استطلق الوكاء، وجب أن يتوضأ بعد النوم. فأي الأقوال هذه أرجح؟ يعني النوم ناقض مطلقا، النوم ليس بناقض، النوم إذا كان قد أمكن مقعدته من الأرض فليس بناقض، إذا كان غير ممكن مقعدة الأرض فهو ناقض. واضح؟ توفيق آخر، إذا كان النوم عميقا فهو ناقض، إذا كان يسيرا فليس بناقض. فما رأيكم؟ يلا أعطيكم مشاركة في حد فهم عما نتكلم، عن ماذا نتكلم نحن الآن؟ عن ماذا نتكلم؟ ما أريد منك جواب، بس أريد عن ماذا نتكلم؟ ها؟ عن حكم النوم ناقض أو ليس بناقض؟ يلا أبا عبد الرحمن، إيش رأيك أنت مرتاح لقلبك؟ التفريق بين النوم إن كان يسيرا أو عميقا، وهذا جيد. لماذا؟ لأن ذكرنا بأن النوم هل هو ناقض بنفسه أم هو مظنة للنقض؟ هو مظنة للنقض. فإذا نام نوما يسيرا ويشعر بنفسه فيما لو خرج منه ريح، فلا معنى لأن نقول حتى النوم اليسير ينقض الوضوء. أما إذا نام نوما عميقا فهذا مظنة لأن يقض منه شيء وهو لا يعلم، وفيه حديث فلذاك إذا نام نوما عميقا ينتقض. وأما نوم الصحابة رضي الله عنهم فإما يقال أنه منسوخ أو أنه محمول على النوم اليسير، وإن كان حمله على النوم اليسير أمر عسير، وإن كان حمله على النوم اليسير أمر عسير. لما؟ لأن فيه أنهم كانوا إيش لهم؟ يسمع لهم غطيط وأنهم يوقظون، يعني ما يسمع لقام الله أكبر لقام نفسه، لا يلا قوم قوم قوم يلا يوقظون. فلعل القول بأنه منسوخ أقرب. وعلى كل حال، هل هذه المسألة ممكن فيها الاحتياط أم لا؟ كيف تحتاط؟ تتوضأ على كل حال، لو قمت وتوضأت فلن يقول لك أحد لماذا توضأت وصلاتك فيها شك، لكن نايم سابع نوم وتقوم وتصلي بغير وضوء، ها؟ هذا على قول بعض العلم أن وضوءك باطل، أن وضوءك باطل وصلاتك باطل، فتحتاط فتتوضأ إذا نمت نوما لا تشعر به، لا تشعر بنفسك. طيب، قوله زوال العقل بنوم أو غيره، ما هو غير النوم اللي هو من جنس النوم؟ الجنون، الإغماء، السكر. سكران يصلي؟ في سكران يصلي؟ في ناس يشربوا الخمر يصلون؟ في ولا ما في شيكم؟ في في، وأنا كثير يعني مر علي بعض النساء تتصل تسأل زوجي كذا مش عارف إيش، أنا يشرب يصلي، قلت والله قديم فشينا المصلات يصلي، بس هل مشروب أعوذ بالله؟ كثير سبحان الله يسكرون يصلون، لكن الغالب في الذين يشربون الخمر أنهم لا يصلون، هذا في الغالب. على كل حال، إن وجد من شرب الخمر فسكر به وزال عقله فهذا السكر ناقض للوضوء بزوال العقل. بالمناسبة هكذا وإن كان فيه خروج عن الموضوع، لو أن شخصا ما أغمي عليه ودخل في غيبوبة ثم أفاق، هل يقضي الصلوات التي مرت عليه أم لا يقضيها؟ صحيح موضوع نواقض الوضوء، لكن الفائدة ها يقضيها بدر لا يقضيها تلف العوازم ما لكم عادة في خلاف بين الصحابة؟ إذا خرج الوقت ناصر ايوه اذا طالت المده يعني لا يقضي، واذا قصرت المده يقضي. هذا جيد القول، هذا جيد. فاذا نام اذا اغمي عليه مده يسيره فهو اشبه بالنائم، اذا استيقظ النائم يقضي ما عليه من الصلاه. اما اذا اغمي اغماء طويلا فهو اشبه بالمجنون الذي تسقط عنه التكاليف، متى ما فاق رجع عليه التكليف. وفي ناس نسأل الله العافية أشهر في غيبوبة، بعض سنوات الله عافينا وإياكم، فهذا واحد يعني بعد غيبوبة ستة أشهر ولا سنة نقول تعال عيد الصلوات كلها، هو غير مكلف مرفوع عن القلم في هذا الله. لكن واحد جاء أغماء مدة ثلاث أربع ساعات ولا نص يوم، هذا ممكن يقضي وأشبه ما يكون بالنائم. طيب قال وأكل لحم الجزور، لحم الإبل ناقض للوضوء عند الحنابلة بل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الراجح المعتمد لورود ذلك، لورود السنة بذلك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة، جابر بن سمرة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت. قيل أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم. توضأوا من لحم الإبل، فهذا حديث رواه مسلم في صحيح، فهو حديث صحيح صريح على أن أكل لحم الإبل إيش أخوان ناقض للوضوء. العلة واضحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وكفى بها علة نلزم بالالتزام بها حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. واضح. وذهبت بعض العلم الشافعية إلى أن أكل لحم الإبل ليس بناقض، لأنه منسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر العهدين أنه لا يتوضأ مما مسته النار، يعني كان في البداية يتوضأ مما مسته النار، أي شيء طبخ على النار ويأكله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن يصلي، لكن ثم بعد ذلك ترك هذا وكان لا يتوضأ مما مسته النار. فقال هذا دليل على أن لحم الإبل ليس بناقض، هو كسائر الأمور التي أو الأشياء التي كانت تمسها النار وتؤكل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مسته النار، ويشمل هذا ماذا؟ لحم الإبل. وقال بعض المتعصبة نصرة لهذا القول في توجيه حديث توضأ من لحم الإبل، قال هذا كان في دعوة عامة، في دعوة عامة، ثم أخرج أحد الجلوس أحد الحاضرين ريحا، ثم قاموا إلى الصلاة جميعا وما انصرف من أحد يتوضأ. إذا ما الذي أخرج هذا الريح؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرجهم فقال توضأ من لحم الإبل، حتى لا ينحرز ذلك الذي أخرج الريح. فما رأيكم بهذه القصة؟ قصة مزورة ملفقة ما أنزل الله بها من سلطان، لا أصل لها. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا في دعوة عامة وكل لحم إبل، وواحد أخرج ريح وما حب النبي صلى الله عليه وسلم يحرجه، فقال كلكم روحوا توضوا من لحم الإبل. هذا قصة ما أنزل الله من سلطان، هذا واحد. اثنان، هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر تشريعا يبقى إلى قيام الساعة من أجل حتى لا يحرج واحدا؟ يلزم الناس، يلزم هذا أخرج ريح، طيب ليش هذا كله راح يتوضأ؟ تكليف هذا من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى، يكلفهم كلهم حتى لا ينحرج واحد. ممكن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أراد أن يصلي فقال مكانكم، ذهب واغتسل ورجع ويقطر رأسه الماء وصلى فيهم. ذهب واغتسل، قال مكانكم، الزموا مكانكم، فمن حصل من الناقض يذهب. أما يأمرهم كلهم تعالوا توضأوا ويعللهم تعليل ويلزم في أمته من بعدهم علشان واحد ما يحرج، هذا كلام باطل. طيب من رد على حجتهم الأولى وهي أن مما مسته النار؟ هذا أيضا تعليل ليس بصحيح، وذلك لأن في الحديث نفسه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الغنم وعن لحم الإبل ففرق بينهما، فقال في لحم الغنم إن شئت توضأ، وقال في لحم الإبل نعم توضأ من لحم الإبل. فتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم ولحم الإبل يدل على ماذا يا أخوان؟ على أن لحم الإبل ذاته هو ناقض الوضوء، لا لكونه إيش مسته النار أو لم تمسه النار. لو كان كذاك لما فرق بين لحم الغنم ولحمه وبين لحم الإبل، أليس كذلك؟ فالصحيح أن لحم الإبل ناقض الوضوء. ولذلك لو فرض أن شخصا ما أكل لحم الإبل نيئا ينتقض وضوءه أم لا ينتقض أو لا ينتقض؟ ينتقض، لأن الحكم علق بما؟ بأكل لحم الإبل، لا بكونه مطبوخا أو ليس بمطبوخ. واضح؟ طيب مسألة لحم الإبل لحم الجزور ينقض الوضوء، طيب بقية أجزاء الإبل مثل الكرش كبد طحال كلى مخ اللسان بعير سنة طويل واحد سواها سندويشات، ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ أم فقط اللحم ينتقض؟ ينتقض أو لا ينتقض؟ ينتقض سهل، لكن ما الدليل؟ عبد الله لا ينتقض، لا ينتقض يقول عبد الله، لأن الحديث ورد في لحم الإبل ولم يقل إيش كرش كبد طحال. نناقش عبد الله، لما حرم الله عز وجل لحم الخنزير، وانت بعد كم يوم رايح لندن إن شاء الله بالسلامة، فإذا أعزمك واحد على سندويت لسان خنزير حلال ولا حرام؟ استغفر الله، حرم الله ايش يا اخوان؟ يا عبد الله حرم لحم الخنزير، فليش لسان الخنزير حرام ولسان البعير لا ينقض الوضوء؟ ليش؟ كأنك تتراجع، استغفر استغفر. مصر اللف عام. طيب هذا عليك، يعني كله ينقض الوضوء، لحم الإبل لسان الإبل مخ الإبل كبد كرش، كلى، باتة، محموس، مشوي، كله ناقض الوضوء. مثل الخنزير كل أجزاء ناقض الوضوء. ايش رايك؟ ولا ما زلت مصرا؟ ها، ترى الرجوع للحق فضيلة. ها، توقف؟ ايش حاجة توقف؟ حبيبي كله ناقض الوضوء، لأنك إذا توقفت ستتوقف أيضا في لسان الخنزير. تقول الله حرم ماذا؟ لحم الخنزير. والعموم أن هذا كله يسمى، كله يطلق عليه. لكن السؤال آخر، شحم الإبل ناقض الوضوء من أكله أم لا؟ إن قلت ليس بناقض، إذن يجوز أن تأكل شحم الخنزير. ايش رايكم؟ مشعل ناقض الوضوء، لان شحم الخنزير حرام وشحم الابل ناقض الوضوء، وكلمه لحم تطلق على هذا. الان اذا ايش غداكم يقول لحم يعني بدون شحم، اطلاق يطلق على هذا وهذا. حط الذبيحه مع كرشها مع لسانها مع كله، اسمه لحم غدانا اليوم، صح؟ ليس كذلك؟ فهذا الصحيح بأن كله ناقض له، جميع أجزاء الإبل من أكله فقد انتقض الوضوء. لكن لبن البعير ناقض الوضوء أم لا؟ لبن البعير مفلح، مفلح أول شيء له ملاحظة عليه، قال هذا حضر ايش عرفه، يقول بعير ولبن، أصل بعير ما في لبن، هاي مفلح صدني. ها، لا أنا اللي صايدك. البعير اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، صح معلوماتك؟ البعير اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، فيصح أن نقول لا ايش، حليب بعير أو لبن بعير. لكن تنزلا على شانك وجاي من جهر بعيد ورجال وانت ضيفنا، ها، حليب لمياك ناقض الوضوء ام لا؟ ناقض، ليس بناقض، الله اعلم، الله اعلم، الله اعلم. زينة ترى اي والله جابك اليوم ان شاء الله تزداد علم ان شاء الله. اي انه ناقض الوضوء، اي، ويعني حليب الناقة. يلا مشعل، شفت الحليب ليس بلحم ولا يقال ولا يدخل بهذا الاطلاق ولا بهذا اللفظ، فشربه ليس بناقض، شربه ليس بناقض. طيب، ايش بقى في هذه المسألة؟ لن يبقى فيه شيء ان شاء الله. ها، صح، باقي المرق. مرق لحم الابل ناقض او ليس بناقض؟ عط الله فيه تفصيل، وعند التفصيل يكون التحصيل. إذا توك بادي الطبخة ولم يتحلل اللحم، توه مولع على النار واللحم ما تحلل مع ماء وشربت من هذا المرق فليس بناقض. أما إذا طبخة طبخا زين وتحللت أجزاء قطعة اللحم هذه مع المرق وشربت، وغلب على ظنك أن مع هذا الشرب دخل جوفك أجزاء من هذا اللحم، فهو ناقض. واضح؟ واضح ولا واضح؟ واضح؟ إذا كان هذا المرق شربك إياه احتسائك له فيه من لحم الإبل نقض الوضوء، إذا لا ما فيه، لو شربت ما لن يدخل جوفك من لحم الإبل فليس بناقض. مس المرأة بشهوة ناقض أو ليس بناقض؟ المؤلف يقول ناقض، وهذه المسألة أيضا فيها تفصيل وفيها خلاف. أولا ما الدليل؟ قال الدليل قول الله عز وجل أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فلامستم بمعنى اللمس المطلق، وقيل لامستم بمعنى اللمس لشهوة، وقيل لامستم بمعنى الجماع. وإذا كان بمعنى الجماع صار الاستدلال بهذه الآية لا يسعف من قال أن مس المرأة ناقض للوضوء، لأن رب العالمين إيش أشار إلى الجماع لا إلى مجرد المس أو اللمس ولو بشهوة. وقد قالت مريم عليه السلام ولم يمسسني بشر، يعني أنها عذراء لم تتزوج، فضلا أنها وقعت بما حرم الله. يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كنت بغية وما كانت أمك بغية. صح، فهي عفيفة عذراء لم يمسسها بشر، أي أنها لم تتزوج. واضح؟ فقول أو لامستم النساء معناه الجماع وليس معناه المس بشهوة ولا حتى بغير شهوة. فلا دليل، بل الدليل على خلاف ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت عائشة معترضة أمامه وقد مدت رجلها، فكان إذا أراد أن يسجد مس رجلها بيده حتى تجعل له مكان ليسجد. فلو كان المس ناقض الوضوء لانتقى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، وهذا في الصحيح. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ثم صلى ولم يتوضأ، فصار الدليل على خلاف أو لا يسعف من قال بأن مس المرأة ناقض الوضوء. لكن الشيخ على قول متوسط بين من قال أنه ينقض مطلقا ومن قال لا ينقض مطلقا، فعند الشافعية أن المس ناقض مطلقا، لو وضع أصبع أو طرف أصبعه على جده ها انتقض وضوءه، ولو وضع أصبعه على بنت ابن ابنه انتقض وضوءه، فضلا عنه صافح أمه أو قبل زوجته أو أخته أو الآخر. بالمناسبة التقبيل لا يقبلن أحدكم أخته، دلباك من تقبيل الأخوات لا سيما بين الشباب والشابات، مصافحة يكفي لما في ذلك من الفتنة، لا سيما اليوم مع ضعف الدين ووسائل الإعلام والتبرج والسفور، فالتقبيل هذا بين الشباب والشابات لا تقول هذه خالتي وهذه أختي وهذه بنت أختي، تحصل مشاكل كثيرة. فلذلك اكتفي بما بالمصافحة. إذا كانت تكبرك سنا فلا بأس أن تقبلها على رأسها. طيب، هذا بالمناسبة يعني. المهم أن البعض توسط بين هذين قولين، قول الأول قول الشافعي ينقض مطلقا، قول الحنفية لا ينقض مطلقا حتى لو عافس امرأته ساعات مجرد ايش لمس تقبيل لا ينقض له. وذهب آخرون إلى قول متوسط بين هذا وهذا، قالوا إن مسها بشهوة ها انتقض وضوءه، وإذا مسها بغير شهوة لم ينتقض الوضوء. الدليل قال أو لامستم النساء، فإن لامستم حملها على اللمس بشهوة. وأيضا التعليل قال لأن اللمس أو المس بشهوة مظن لأن يخرج من الإنسان مذي، فلما كانت المسألة فيها مظنة حملت المظنة مقام المأنة كما قالوا. ماذا فيه؟ النوم زوال العقل، قالوا مظنة لخروج الريح، لكن النوم فيه دليل على أنه ينقض، ليس مجرد إيش المظنة، وإنما المظنة تعليل، لكن مع التعليل دليل بأن النوم ناقض الوضوء. قال إيش؟ من بول أو غاط أو نوم، قال إلا الجنابة، بينما ليس هناك دليل وإنما مجرد تعليل أو دليل منازع فيه اللي هو أولامستم النساء. فإذا كان مظنا لخروج المذي فليقال، فنقول أن ماذا أخوان؟ خروج المذي هو الناقض، وهو من درجة تحت الناقض الأول اللي هو ما خرج من السبيلين، لا مس المرأة. وعلى هذا الأرجح أن مس المرأة ليس بناقض ولو كان لشهوة. قولوا معي ولو كان لشهوة. وأحرج الأقوال وأبعدها عن الصواب القول بأن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء. والغريب أنهم يقولون والوضوء شرط للطواف، فيأتي من يتمسك مثلا بمذهب الشافعية ويريد أن يحج معه بعض نسائه، فماذا يفعل؟ يربطها بحبل، لأن طواف وزحم وحج، إن مسك بها تقضى وضوءه والوضوء شرط للطواف، وإن أطلقها راحت ولم ترجع، فماذا يفعل؟ الأحسن أن يتراجع عن هذا الرأي ويقول بأن مسكه لنسائه أثناء الطواف ليس بناقض، والطهارة الشرعية إذا ثبتت بدليل شرعي لا تنتقض إلا بدليل شرعي، ولا دليل شرعي صحيح وصريح بأن مجرد المس ناقض مطلقا. فصارت الأقوال منها ما هو بعيد جدا ومنها ما هو له حظ من النظر ومنها ما هو راجح في الحقيقة. الذي بعيد جدا هو إيش؟ أن مس المرأة ناقض مطلقا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بن زينب وهو يصلي وهم يقولون ينقض مطلقا، تورطوا بهذا الحديث فقالوا لعله كان قد لبس قفازين وهو حامل أمامة بنت زينب. بعيد جدا، يعني لازم مذهبكم صح يصير. مثل الذي قال إيش في واحد انتقض وضوءه حتى ما يحرجه، قال قوموا وتوضوا. طيب، والذي له وجه أن يكون المس لشهوة أو بشهوة كما قال الشيخ، لكن الأرجح الذي معه الدليل أن مس المرأة لا ينقض مطلقا. ثالثا، ومس الفرج. مس الفرج المراد بالفرج القبل والدبر، وليس مقتصر ذلك على القبل. نعم، في بعض النصوص من مس ذكره فليتوضأ، لكن في نصوص أعم من ذلك وهو من مس فرجه. ومعنى الفرج في اللغة يعني الفتحة، إذا قال الله على السماء إيش ما لها من فروج، يعني ما فيها شقوق، والمراد بالفرج يعني القبل والدبر. فمن مس قبله أو دبره بيده بباطنها من غير حائل وقيل وبظاهرها انتقض وضوءه، وهذا ما اختاره المؤلف هنا على إطلاقه. واستدلوا بحديث إذا أفضى بيده إلى فرجه فقد وجب الوضوء أو فليتوضأ، وحديث من مس فرجه هو في رواية ذكره فليتوضأ. وحديث في هذا الباب أشهر يقال عنه يعبر عنه بحديث بصرة بنت صفوان، يقول حديث بصرة حديث بصرة يعني يقصدون من مس ذكره فيتوضا أو من مس فرجه فيتوضا. وذهب آخرون إلى أن مس الذكر ليس بناقض، لأن طلق بن علي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن حين بناء المسجد فسأله عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، ثم قلنا البارحة ما كان عنده ملابس داخلية، دخل يده أثناء الصلاة حكك فمست يده ذكره وهو في الصلاة، فماذا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بضعة منك أو بضعة منك، يعني كما تمس أي عضو من جسدك كالأنف أو كالأذن كذلك لو مسست ذكرك فما هو إلا جزء من بدنك، يعني لا ينقض ولا شيء عليك. فقالوا بأن مس الذكر لا ينقض مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو إلا بضعة أو بضعة منك، فصار هذا قولان، القول الأول أنه ينقض مطلقا والقول الثاني أنه لا ينقض مطلقا. طيب كيف رد هؤلاء على هؤلاء؟ قالوا لا ينقض مطلقا، والمعتبر حديث طلق هو حديثكم حديث بصرة منسوخ. وقال الآخرون ينقض مطلقا والدليل حديث بصرة وحديثكم حديث طلق منسوخ، فكل منهم قال بما عندهم الحديث وادعى على حديث الآخر بأنه حديث الآخرين بأنه منسوخ. وهذا السبيل لا يصار إليه إلا بشرطين اثنين، أي سبيل ادعاء بأن إيش دليل المخالف منسوخ ودليلنا هو المحكم، لا يصار إليه إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يتعذر الجمع بين النصين بين الحديثين، لا يمكن نجمع بينهما، فممكن أن نقول أحدهما ناسخ والثاني منسوخ. الشرط الثاني أن نعلم المتقدم من المتأخر لكي نقول بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، وهذا يعرف إما بتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور كنت نهيتكم ألا فزوروها، فواضع المتقدم المتأخر، أو تصريح صحابي كان آخر عهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ من مسة النار، أو يعرف عن طريق التاريخ كان يكون حادثة فلانية حصلت قبل الهجرة حضانية بعد الهجرة، هذه بمكة هذه في غزوة كذا هذه عند الهجرة هذه عند إسلام فلان من الصحابة وما أسلم إلا السنة الفلانية، أنه قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الفلانية فوجده يفعل كذا أو قال كذا، ثم في حديث آخر يروي صحابي قد، فيعرف حينئذ بطريقة ما المتقدم من المتأخر، ونعتمد ماذا بعد تعذر الجمع، نعتمد ماذا المتقدم والمتأخر، المتأخر حيث أنه حاكم وناسخ للحكم المتقدم. ما معنى المتقدم؟ اللي قبل ولا اللي بعد؟ اللي قبل قال أنا تقدم، والمتأخر اللي جاء بعد ذلك، واضح؟ لذلك بعض العلم مرتضى هذين القولين، وهما أنه ناقض مطلقا أو أنه ليس بناقض مطلقا. قال لأن القول بأنه ناقض مطلقا أو ليس بناقض مطلقا يستوجب طرح أحد الدليلين أو أحد النصين، وهذا لا يمكن إلا بعد تعذر الجمع، والجمع ممكن. اجمع لنا. قال إن مس ذكره لشهوة فهو ناقض للوضوء، وإن مس ذكره لغير شهوة فما هو إلا بضعة منك ليس بناقض. فجمع بين النصين، حمل حديث الأمر بالوضوء على ماذا؟ على ماذا؟ على المس بشهوة، وحديث ما هو إلا بضعة منك على المس بغير شهوة. طيب وإن كان بالشهوة لماذا ينقض؟ ما هو لبضعة منك. قال لأن مس الذكر بشهوة مظنة لخروج شيء، يعني مذي، فحينئذ حملت المظنة مكان المأنة. طيب فلنقول أن الناقض ماذا؟ المذي نفسه، الخارج نفسه، لا مجرد المس، ما هو لبضعة منك. لذلك اختار شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الجمع غير هذا الجمع، فقال ما هو إلا بضعة منك لا ينقض، لكن يستحب الوضوء لحديث بشرى، فحمل الأمر على ماذا؟ على الاستحباب لا على الوجوب. والصارف له من دلالته للوجوب إلى دلالته على الاستحباب حديث ما هو إلا بضعة منك. فصار في هذه المسألة كم قول؟ فيما أعلم 4 أقوال، ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، ينقض للشهوة فقط، لا ينقض ولكن يستحب الوضوء منه. هل في هذه المسألة احتياط؟ لو مس أحد ذكره ولم يتوضأ لقال البعض صلاتك باطلة، وضوءك باطل وصلاتك باطلة، لكن لو مس ذكره وتوضأ لما أنكر عليه أحد وقال صلاتك باطلة، الكل يقول صلاتك صحيح. لكن دعونا نتأمل، لو قيل بالنسخ أيهما أقرب إلى النسخ؟ أيهما الناس وأيهما المنسوخ؟ ما هو لبضعة منك ولا من مس ذكره فليتوضأ؟ يعني أيهما أقرب من حيث المعنى؟ ها منسوخ. لما؟ كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذاك صحابية بعد. تفضل. أيوة. أي. صح. كيف يقول من مس ذكر فيتوضأ ثم يسأل مرة بعد ذاك يقول ما هو لبضعة منك؟ هذا أبعد من كوني قال أولا ما هو لبضعة منك ثم قال حكما هو ناقل عن الأصل. ما هو لبضعة منك كأنفك كأذنك، ما في إشكال، ما هو لبضعة منك، ثم ذكر حكما ناقل عن الأصل. إيش الأصل في الأمور في الأشياء؟ أنها تنقض أو لا تنقض؟ لبس العقال ينقض، لبس النظارة، شرب الماء، طيب سفن عاد، طيب شرب ما الأصل الأشياء ما تنقض. فالقول الشيء الفلاني ناقض، هذا ناقض على الأصل. ألا تلاحظون أن ما هو لبضعة منك ها متمشي مع إيش؟ مع الأصل. ومن مس ذكره فليتوضأ ناقض على الأصل، ليس كذلك؟ فما الذي يقدم حينئذ؟ ما كان على الأصل أو ما كان ناقض على الأصل؟ الناقض على الأصل زيادة علم، زيادة حكم. فيتصور أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ما هو لبضعة منك، ثم ينقل هذا الأصل إلى حكم جديد فيقول من مس ذكره فليتوضأ. لكن لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ ثم يعود ويقول ما هو لبضعة منك. فإجابة موفقة يا مساعد. واضح أخوان؟ واضح ولا لا؟ طيب انتهى الوقت، وصلنا 5 دقائق من انتهى الوقت ولم ينتهي الباب، فبقي تغسيل الميت والردة، فهل نذكر ذلك ام نفتح مجال للأسئلة؟ اللي فضل أسئلة يرفع يده، شوف اللي فضل أسئلة، اللي فضل نكمل يرفع يده، اللي يقول خلاص ما نبي لا أسئلة وتكمل يرفع يده. هذا لو يقول يقول لك بروح ما شوف شر حتى لو ما يبي. طيب نكمل. قال وتغسيل الميت، تغسيل الميت فيه حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل ميتا فليتوضا، وصححه بعض العلم، لكن الحديث فيه نظر. لذلك حتى ان الشيخ رحمه الله في اختيارات المؤلف نفسه الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي اختار في كتاب المختارات الجلية إلى أنه لا ينقض. لما قال لأن الحديث فيه كلام وبعضهم يكون مرفوع وبعضهم يكون موقوف، ثامن الردة وهي تحبط الأعمال كلها. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، آية المائدة. وفي سورة البقرة قال جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ويقول جل وعلا في سورة الزمر ماذا قال؟ لئن أشركت لأحبطن عملك. فإن قال قائل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لأحبطن عملك، نقول إيش؟ غيره من باب أولى، النبوة والرسالة واضح تحبط بالردة فمن باب أولى. وقال جل وعلا في حق الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالردة بالحقيقة ناقضة للوضوء وناقضة للصلاة وناقضة لكل العبادات، فلذلك ذكروه هنا من النواقض. قال لقول تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذه الآية فيها تصريح بأن الغائط هو المكان الذي يذهبون إليه ويقصدونه، لأن قال جاء أحد منكم من الغائط، وفيه دلالة على أن الغائط والبول والريح ناقض الوضوء، لأن الناس يذهبون الغائط لما؟ لإخراج هذه الأشياء. أو لامستم النساء دليل على من قال أن مس المرأة ينقض مطلقا، ودليل من قال أنه ينقض إذا كان لشهوة، والراجح أنه لا ينقض مطلقا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، فقال نعم، رواه مسلم. قبل ذلك ماذا سئل عليه الصلاة والسلام؟ أن أتوضأ من لحم الإبل، من لحم الغنم، قال إن شئت. قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فيه دليل على استحباب الوضوء من لحم الغنم، لأنه لم يقل لا تتوضأ وإنما قال إن شئت، لكن فيه وجوب الوضوء من لحم الإبل. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححها. مسألة قد تكون أخيرة في هذا الباب، بما استدل من قال بأن الدم إذا خرج الإنسان ينقض الوضوء؟ بما استدل، انتبه، لم أقل بما علل، بما استدل. ها دليل، بما استدل من قال أن خروج الدم ناقض للوضوء؟ بما استدل، لا تقل لأنه خارج من الجوف فهذا قياسا على البول، وأنا لا، قل بما استدل، يعني عنده نص استدل به. ها لا لا أو دم مسفوحة يعني حرام، قال إنه هو حرام إذن هو نجس، أكل الربا حرام وليس بنجس وليس بناقض الوضوء. واحد أكل مليون ربا راح وصلى. نعم لا شيخي في الله. نعم لا. طيب أسألكم سؤال، لو أن شخصا ما انتقض وضوءه أثناء الصلاة وأراد أن يخرج ليجدد الوضوء ويصلي، ولا عن الفشل يكمل صلاة غير وضوء، هذه المسألة خطيرة، حتى قال بعض العلم يخشى عليه من الردة إذا كمل عن الفشل، لأن حينئذ يصلي لغير الله، عارف أن الصلاة باطلة بس يصلي حتى لا يقال عنه، فالمسألة خطيرة جدا. فماذا يفعل من انتقض وضوءه أثناء الصلاة؟ يخرج، كيف يخرج؟ عبد الله بن مزيد يضع يده فليأخذ بأنفه وليخرج، صح؟ صح؟ صح؟ هذا الحديث صحيح في كتب السنن عند أبي داود والترمذي أو عند أحدهما، أنه إذا خرج من أحدكم شيء فليمسك بأنفه ثم ليخرج. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عند هذا الحديث قال: فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر لا يستحيى من، دفعا لأمر يستحيى من. ما الذي يستحيى من؟ كونه إيش؟ يخرج ريح أثناء الصلاة، قاعد تصلي تخرج ريح، فإذا خرج ريح فإنه فليمسك بأنفه. الناس حسب ماذا؟ الظاهر أنه رعاف نزيف، ها؟ ثم يخرج من الصلاة وبعد ذلك يتوضأ ويرجع ويعيد صلاته. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد من خرج منه ريح أن يمسك أنفه كأن فيه رعاف، دليل على أن خروج الدم ناقض للوضوء. وهذا استدلال فيه نظر ولا لا؟ ولا لا؟ هنا يمسك بأنفه لماذا؟ حتى إيش؟ حتى لا ينحرج، لا لأن الرعاف ناقض كما أن الريح ناقض. إذا حصل النقض بالريح فلماذا يمسك بأنفه؟ لأن الرعاف ناقض لا، لكن حتى يدفع عن نفسه الحرج. فأرشد إلى ما لا يستحي من تجنبا لما يستحي من. والله تعالى أجل وأعظم وأعلم، والحمد لله أول وآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.